أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

اخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا

وَذَكَرَ اللَّهُ